يعني الواجب يكون في أول، والسنة يكون فيه إيش يعني مذ وترغيب. صاحب الاقتراح نعم ومن لا فلا، من استجمر في اليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني إذا ما أوتر ما في حرج، ما يأثم، ما في إثم، يعني يسن أنه يستجمر وترا 3-5-7. طبعا إلا عدم الاستجمار لا قطعا. أنا سألت قال لي لا أيضا. شوف الـ يعني الـ فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك، فقال ما احترق، قال لم يكن أن يفعل ذلك كلمات في بعد ما أذن، قال من قال أول النهار يوم تصبح صباحا حتى يمسك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر من أن ربي على صلاة. الكلام طيب والكلام كله له شواهد، لكن بهذا الإسناد وبهذه القصة لا. بعدين شوف أنت يعني الملاحظة هنا، يعني ذكر أول الخزرجي ثم ذكر الزاهد ثم ذكر الحكيم ثم ذكر يا شيخ الصحبة أولى المنازل وأعظم المنازل. ما في كلام، ايش الزاهد ايش الحكيم، كلام فاضي هذا. يعني ما اقول يعني الكلام طيب جدا ما في شيء، الانسان يقول هذا الكلام دائما ما في بأس، لانه يعني ان لم يثبت في هذا فقد ثبت في مواضع اخرى في نصوص كثيرة جدا، لكن القصة هذه ما هو صحيح. والقصة اي نعم نرد على السؤال يعني يعني مسنون سنة أي. يعني ندبنا إلى فعله، ما أمرنا أمرا، ما وجب علينا وجوبا، وإنما ندبنا إلى فعله، يندب للإنسان أن يفعل، يعني يرغب مستحب. ها؟ تفسير الشيعة إيش الكتاب باللغة العربية؟ باللغة العربية إيش اسمه؟ ما أدري إيش اسمه المؤلف؟ موجود يستجمل اي هو الحجاره بعدين يتبع هذا حديث عائشة. والله احنا ما تكلمنا عن هذه، ما هو والله ما عنده اظن مر معنا ما هو ثم الجواد الخبيث هذا هذا خبيث خبيث كذاب دجال يعني لا هو كذاب كذاب هم جواد مغنية له كتب في العقائد وفي كل شيء عند الشيعة خبيث جدا وبعدين يتودد إلى أهل السنة كثير جدا يعني هذا اغتروا فيه أهل مصر كلهم الأزاهرة ذل بعمائمهم وجببهم اغتروا بهذا الإنسان يثنون عليه كثير جدا هو يسبهم في الليل وفي النهار يلعنهم وهم يثنون عليه لا لا تحرج ما تبون أنا أريد يا شيخ ممكن هو هذا خبيث جدا جدا هذا الإنسان يعني ألف يؤلف يعني رسالة يعني تنطلي على كثير جدا من أهل السنة أقول يعني كل المصريين خدعوا بهذا الإنسان يقولون أنه الشيعي يعني معتدل وشيعي موافق له وهو من أخبث ما يكون مصري لا هو لبناني ما هو مصري شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف من اللي جايبه يعني هذا؟ هو جاي في المسجد هو جايبه أنا في مسجد مسجد هذا اللي عند وراء الحملات وفي كتب كثيرة للصوفية يعني لكن كلها بالأردن والله في كتاب أنا أبحث عنه قديم جدا لكن ما لقيته فقط بالأردن يعني إيش اسمه ما لبى الملقى من الحديث هذا لا خبيث صوفي منحرف يعني مثلا الانسان ما عنده حفظ هذا يضيع طبعا شو ما في يعني صغيرين من متى صاروا يهتمون بالقران هم ما عندهم اهتمام بالقران لانه هذا ما هو كتاب مش اصحاب فاطمه هذا يقولون عنده في السرداب عند محمد بن الحسن العسكري لا لا الى خلاص اخذ هذاك وده في السرداب حتى يخرج ويخرج الكتاب معه موجودة نصوص كثيرة جدا في الكافي عندهم من هذا الكلام يقول فيها علي بن أبي طالب يعني كيف إذا خرج قائمكم ومعه القرآن الجديد ونصبت الخيام يعني حول قبره وأخذ يعلم الناس القرآن الجديد هكذا عن علي بن أبي طالب إيه طبعا لا شيء قطعا نحن نجل يعني علي بن أبي طالب و كل هؤلاء عن مثل هذا الكلام. محمد يعني إذا قلنا لهم من كتب من القرآن الصرفات يعني يقولون ولا يعني سر بينهم. كيف؟ لا يقرون بهذا. كل كتب عقائدهم إيه نعم. لكن هذا الخبيث الآن الخميني قال لهم أنتم اشتغلوا بهذا القرآن حتى يخرج ذا كل ما كانوا قبل يشتغلون فيه شيء. الآن بدأوا يشتغل خبيث جدا هذا كان يعني حقيقة وحد الرافضة كلهم. ما هو راجع اسمه هذا الشيعة يوزع نشرة داخل المدارس الثانوية الشريعة كم هم موجود؟ يوزع نشرة داخل المدارس الثانوية في هالسبب استقبال. عجيب. فدام واحد يعني شباب ردوا عليهم في واحد من يعني الإخوان يعني رد على الشباب كلش ردون عليه. ما قال شيء. نعم عندهم ما تغرق في مقارنة كتب اللي كيف؟ كتب اللي ما تعتبر يعني وقت المسجد الخريج عادي؟ هذا وقت شيخ غير اللي في الصوفيات وكذا اخرجها كلها يا شيخ كل ما ولا فيه مو قلنا لكم يعني ذكر يعني السلف انه ما فيها ضمان ولا في لو حتى اقول له عطني اياها عاريه روح احرقها ما عند القاضي لما تروح ما يقول عليك يعني الضمان ابدا ان كانت من المستدل